زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. من التراث العربي البخلاء جميعا افتحوا ضيوف ضيوف اقسم لا احطمن عليكم كل الابواب ضيوف ضيوف ضيوف مع البخلاء مع البخلاء حلقات مسلسلة عن كتاب البخلاء للجاحظ كتبها للإذاعة محمد علي ماهر الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري مع البخلاء من إخراج بهاء طاهر عجيب بقى السر عندك انت يا ابن جاني يا يا يا يا, يا طبيب أرض بخلان ايوه يا ابو عثمان وبقى يا سيدي حكايتك من طقطق لسلام عليكم اسمع يا سيدي اسمع بقى اول ما عرفت لا بل اسرد القصة كما قال أبو عثمان من طقطق إلى يعني حكايتك من أولها أنت من أرض بخلان لا من بغداد عاصمة الخلافة وأنا عربي صميم زيك وكنت طبيبا في بغداد فكيف لم أعرفك إذن لابد أنك كنت طبيبا كاسدا نعم لما لعلك لا تتقن صناعتك أو علشان تعرف سيادتك الحقيقة اسألني عن أي مشكلة طبية أو وده الأفضل اسألني عن مرضك اللي محدش عارف يشخصه إذا كان عندك مرض نعم سأسألك عدة أسئلة عويصة فهات الجواب اتفضل اسأل ما بدا لك معجزة أنت والله كيف إذن وأنت كل هذا النبوغ تكسد من المسؤول أنت أم جماهير الزبائن لا أنا ولا الجماهير يا سيدي الدعاية المغرضة هي المسؤولة الدعاية اللي بسها أعداء العرب وأعداء أمجاد العرب بتقول إن العرب لا يفلحون في مهن الفنون والعلوم والطب هذه واحدة والثانية وثانية يا سيدي إن اسمي أسد ابن جاني وليس جوستينيان هذه ثانية والثالثة يا سيدي إن لقبي وكنيتي أبو الحارث مش هرقل والرابعة والرابعة هدومي البسيطة اللي من قطن أبيض أما خامسة الأثاث يا سيدي فهي أنني لا أرطم بلغة الأعاجم يعني لما بكشف على مريض بوصف مرضه وشخص علته وأقول على الدواء والعلاج بكلام عربي ما بقولش فاكانتاس ولا ساديدور ولا هندرارو ولا فرتكوش ثم ماذا ثم إن أعداء العرب اللي في حشية الخليفة دول متفقين مع تجار كبار من بلاد الأعداء والتجار دول بياخدوا النباتات من أرضنا بأرخص الأثمان ويوردوها لنا في شكل أدوية بأغلى الأثمان فلو الأطباء العرب انتشر أمرهم وواثق الناس فيهم هتبقى جميع الأدوية من بلادنا ياما فيه مريض بيكون دواه بدرهم شيح أو كمون أو عرديب أو يمكن لمونة ملهاش تمن وبعدين يشتري الدواء نفسه بكذا دينار تعرف ليه؟ لماذا؟ لأن التجار اللي بيوردوه من برة بيوردوه بأسماء كبيرة أسمعت خض زي ما قلت لك عن السديدور والفاكانتاش والفرتكوش واليونيفورم. يا أبا عثمان، لقد وقعنا على صيد ثمين. ثم ماذا؟ والنبي يا أخوات خلينا هنا، أجل حكاية الفرتكوش دي لحد ما نخلص من حدوتة شكلولة. إيه بس يا أسد يا ابن جان حكاية شكلولة؟ لا لا، قبل حكاية شكلولة قل لنا أولا كيف ولماذا تركت عاصمة الخلافة إلى أرض غبراء مثل أرض بخلان؟ قلت لي يا سيدي، بقى لما داق بي الحال في بلدي بغداد الخلافة، وبصيت لقيت الأطباء الأغراب مكتسحين السوق بقوة الدعاية والأونطة، صممت على منفستهم في عقر درهم كما يقول المثل. خدت بعضي وجيت على هنا، يعني على بلدهم ومسقط رأسهم في أرض بخلان. عجبا، وما هو قصدك من هذا التحدي؟ قصدي واضح وبسيط يا سيدي، فمثل هذه الأرض الشحيحة لا يمكن يعيش فيها طبيب إلا إذا كان الطبيب ده معجزة المعجزات. فعلا، وأظن سيادتك مش ناسي حكاية النخالة. النخالة اللي كانت دواء وتطورت في أرض بخلان إلى طعام يغني عن كل طعام. ذكرتني والله بأيامنا الأولى العجيبة. الأعجب من أيامنا الأولى أيامنا اللي احنا فيها، فأرجوك تسكت لحد ما نسمع حكاية الطبيب وشكلولة. حضرتك بتحب شكلولة؟ أيوة، والحب بينا متبادل كمان. يا سلام، وإزاي بقى حصل الحب المتبادل ده؟ دي قصة طويلة، من الأفضل تركها دلوقت لغاية ما نعرفها شوية بشوية. المهم هو تسجيل الحقيقة، أنا بحبها وهي بتحبني من يوم ما أنقذتها من مرض عضال وبأرخص الأدوية. حاجة كده زي النخالة. تقريبا. طب ولما بتحبك ما كانش ممكن تصارح أمها بجريمة زي دي، جريمة حبها الواحد فقير، وعشان كده هي بتحتال على الغنى والثروة بأي طريقة. لحد ما وقعت في براسن سهل ابن هارون. ولا وقعت ولا حاجة، شكلولة هتتخلص حتما من شباك سهل ابن هارون. امتى وازاي؟ لما نحارب سهل ابن هارون. نحاربه بايه يا سي اسد؟ بنفس السلاح اللي انتصر بيه لغاية دلوقت، بالناس. الله الله، انت هتتكلم زي اطباء الحاشية بالالغاز والسديدور والفرتكوش؟ ابدا والله ابدا، انا بتكلم عربي. سهل ابن هارون انتصر على الناس بالأطماع المركبة في طبايع الناس، احنا كمان نعلن عليه حرب مضادة بنفس السلاح. واسمعوا. اي والله يا ست الجواري، اما انا عبيطة بصحيح، ازاي اسيب بنتي بالصيغه اللي عليها كلتها لسهل ابن هارون؟ هي البلد فيها اغنيه شويه، ده فيها اغنيه قد سهل 100 مره. من عارف يعملوا ايه لو عرفوا حكايه شكلوله؟ انا شايف ان سهل في اليد ولا 20 في الغيب، ولا ايه؟ انا شخصيا موافق على اي حل يكون فيه تنافس، ولا ايه؟ ما تخافش يا شكاوكل، بس خليك انت عاقل وانت هتنطفس على طول. تحيا تنافس شكلولة. وطي صوتك يا شكاوكل، وانت يا وليه اوعي تتصرفي اي تصرف قبل ما نشور على ابو مازن وشيخ بخلان. أنا تحت أمرك أنت يا شيخ بخلان، أنا رهن المشيئة. اسمع أبا مازن، رأيي أن سلاح الإشاعة هو أمضى سلاح. يا سلام، بس كده؟ ده أنا كما تعرف فارس الفرسان في هذا الميدان. على رسلك على رسلك، الهوينة الهوينة، لنبدأ المعركة رويدا رويدا، خطوة خطوة. أي أيوة والله، خطوة خطوة، تاتا تات. ماذا يحدث ورائي يا جارية؟ فيه ايه يا سيدي؟ ها نظرات وبسمات اختلاجات وإيماءات، كأني بكم والله تدبرون أمرا يا أولاد الأفاعي. من أراكم أنني؟ يوه كف الله شر يا سيدي، انت مش بتقول انك تقدر تحارب الدنيا كلها؟ نعم، والنجوم والكواكب ايضا احارب، ولكن مهلا مهلا فستعرفين كيف اجندل اعدائي جميعا في الوقت المناسب. امتى؟ امتى المناسب يا سيدي؟ عندما يعود حميد اللعين، هذا الشيطان الذي لا ادري ماذا حاق به في مسقط راسي دستميسان. انظر يا حميد، انظر، هذا هو راهبون الكبير، انظر كيف يستقبل الأضياف. أهلا يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، ابدعوا بذبح 90 عجلا يا قصابين. يا أهلا يا سهلا، أهلا وسهلا، يا للكرم، يا لتهاويل الجود. أنت لسه على نياتك يا مسعود؟ كرم إيه يا سيدنا وجود إيه؟ انظر اسمع، انظروا يا حين، اسكبوا قوارير العطور تحت أقدام السادة الكرام. يا أهلا يا أهلا وسهلا، الراقي صاحب، يا أهلا وسهلا، يا ألف أهلا، المهرجون. أهلا أهلا وسهلا، ابرشوا الحريق، لا تبالوا، فليس يغلو والله شيء على أمير المقاطعة ولا نائب وزير الخليفة ولا السادة الكبار. أهلا أهلا أهلا. سامع يا مسعود؟ لست أفهم ماذا تريد يا حميد. أريد أن أعلمك ما لم تعلم من أمور هذه الدنيا الغرورة. تعال معي من هنا. إلى أين؟ قلت لك قول على فين. على فين؟ على الباب الثاني، الباب الخلفي، الباب اللي بيخش منه الخدم والناس الفقراء. يلا بينا علشان أوريك وأعلمك. رفوا النبي عم رهيبون، حتة لحمة الله يخليك يا عم رهيبون. رغيف رغيف يا عم رهيبون، حتة لحمة يا عم رهيبون. طيب شوية رز يا عم رهيبون. أعطونا مما أعطاكم الله يا أصيات يا حبيب، أصيات. اضربوا الوجوه والأقصية. اجري يا مسعود اجري. أمسكوه، نعم هذا المطاف من المجرم، هاتوه مقيدا في الأغلال. الحان يا مسعود الحاني، حوش يا مسعود. آي آي مسعود يا مسعود، وريهم لوقتك، علمهم يا حميد علمهم. أسكتوه أسكتوه، أقفلوا فمه، أودعوه أعماق سجن الجبل. آي آي اسمعوا كي تعملوا معروف، اسمعوا الحكاية. اسمعوا حكاية تعملوا معروف، اسمعوا الحكاية. قلت جروه إلى السجن، ولكن أين صاحبه؟ أين الرجل الثاني؟ هرب منكم يا أوغاد. الحقوا فامسكوا به، إياكم أن يفلت إلى الباب الآخر، إياكم أن ينزلق من باب الضيوف، إياكم والفضيحة. يا ألف أهلا، لعل سيدي أمير مقاطعتنا الجديد يكون مبسوطا. إنما تراه يا سيدي هو بعض من كل، جزء من أجزاء. آه لو كان أخي الكبير عميد آل راهبون موجودا. وأين راهبون الكبير يا راهبون الصغير؟ في الخارج يا سيدي، إنه الآن في جولة شاملة للإحصاء السنوي لتجارة الأسرة في الموالي. شيء بديع يا راهبون الصغير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أهلا. ولكن ألا يوجد هنا غير الرقص والموسيقى؟ عجبا، تأكلون هنا قبل أن تستمعوا إلى قصائد المداح والشعراء؟ يا سلام، الشعراء يا غلام، الشعراء. أمير المحسنين مع القوافي. مولاي بإذنك يا مولاي، إنه دخيل على شعرائنا وأنا لم أره البتة. سأصرفه يا مولاي، سأصرفه. إياك والفضيحة، لو طردتني فسأصرخ بأعلى صوتي بقصة الباب الآخر. أي باب يا ابن اللكيعة؟ أي باب؟ الباب الخلفي، الباب الذي يأكل عنده ضيوف كضرب السياط والنعال. والعمل، إن الأمير لا يطيق منظرك الرث المقرف. دعني أطلق الشعر من هنا وثق أنه سينبسط. اسمع. أمير المحسنين دعا القوافي فلبته سراعا كالخراف، كأن قطيعها أطفال عري رماهم برد طوبة في لحاف. وأنت الدفء، أنت الدفء للعاري شتاء، وأنت الثلج في حر الصواد، وأنت مرحى مرحى، قربوا الشاعر. مولاي ولكن لا عليك يا راهب الصغير، إنه الشيء الوحيد الذي جعلني أبتسم في ذلك. هذا الشاعر أليس هو من شعرائك؟ نعم نعم يا مولاي، إنه شاعر الأسرة منذ كان جدي الكبير رحمه الله، أليس كذلك يا مسعود؟ أنسيت مسعود شاعر الأسرة منذ كان جدك الكبير؟ ولكن جدك رحمة الله عليه لم يكن قليل النظر مثلك. مسعود تحشم؟ بل تحشم أنت، تحشم وهات لشاعر جدك الكبير ثيابا جديرة بمكانه من الأمير. وماذا أيضا عن البخلاء يا مسعود؟ ولكن قل لي أولا، كيف تقول إن هناك بخيلا يتكارم؟ أنت ترى ما أقول يا مولاي. واسمع. صفوا الدور الثاني من الأرغفة، هاتوا الدور الثالث من اللحم والثريد. انظر يا مولاي انظر. وهكذا ترى يا مولاي، بخيلا مخدوعا، وبخيلا مفتونا، وبخيلا مضياعا، وبخيلا نفاجا. والنفاج يا مولاي هو المنفوخ على الفاضي عند العامة. ثم ماذا يا مسعود؟ وكم من بخيل ذهب ماله في التظاهر بما ليس فيه من كرم، كم من بخيل ذهب ماله في البناء أو الكيمياء، وكم من بخيل أنفق ماله في طمع كاذب أو على أمل خائب. من غير قطع حديث يا مسعود، هل أنت مصر على إسناد هذا المنصب لي يا سيد الأمير؟ وفي طلب الولايات والدخول في القبالات، وكانت فتنته بما يؤمل من الإمرة فوق فتنته بما قد حواه من الذهب والفضة. بخ بخ يا مسعود، شاعر وناثر. أعطه يا رهيبون الصغير 1000 دينار واحسبها من ثمن الولاية التي سوف أجعلها لك. والآن يا ابن الآن وقد انفض السامر ومضى الحلم وجاء العلم، رد علي ثيابي قبل الدنانير. حسنا، هذه دنانيرك. نعم. وهذه ثيابك. وأنت الجاني على نفسك، لقد أضعت فرصة من الذهب الخالص. لو لم تكن نحسا بطبعك لانتظرت حتى أزف إليك بشرى ثروة هابطة، ثروة مقدارها مقدار ثروة ابن عمك سهل ابن هارون. ها؟ وأين هي؟ وأين الطريق؟ ومن يدلني عليها؟ أنت؟ لا، بل الرجل الذي قذف به عبيدك في سجن الجبل حميد خادم سهل بن هارون. أفرجوا عن السجين، هاتوه حالا بالا بالا حالا حالا بالا. إذن فأنتم جميعا تتآمرون علي. مسكين سهل بن هارون. يا أخويا أمال خليك عاقل، أنت شفت حد من عيلة شكلولة هوب بعيد عن بيتك؟ إذن فمن الذي أشاع حكاية شكلولة؟ ليس غيرك طبعا يا نبع البركات يا أبا مازن. أنا يا أبو عثمان، أنا اللي جبت الطبيب أزد ابن جاني. ولا أنا. رحمكم الله يا شيخ بخلان. ولا الشيخ بخلان هو اللي جابني يا سيد سهل. إذن ثمن شكلولة؟ يا حرام ما تتكلم يا شكوكل. هو شكوكل ما فيش غيره. صحيح المثل اللي بيقول يعملوها الصغار ويقعوا فيها كده. طيب معلش، انا زي بعض، انا اللي جبتك يا سياسة. ها فين بقى حق التخريمه؟ كفوا عن هذا الهزر ولندخل في صميم الموضوع. ما هي تفاصيل حكايتكم الجديده؟ ماذا تريدون؟ من جهتي انا مش عاوزه حاجه. من هنا ورايح مش هتكلم اي كلمه. أنا قايمة على مكان الأصيل على المضغ. حسنا اطبخي لنا اليوم. أطبخ؟ أطبخ إيه؟ قال اطبخي يا جارية، قال هات يا سيدي. هات يا شيخ بخلان هات. كان ذلك بالأمس يا سيد القاضي، أما اليوم فلا. يعني خلاص انفضح المستور، حكاية شكلولة أصبحت قضية عامة. هكذا شكلولة قضية عامة، ثم ماذا أيضا؟ ثم إن شكلولة بما عليها من صيغة وذهب وحرير لم تصبح شيئا بسيطا ولا هينا. شكلولة النهاردة زي كرسي وزارة الخليفة، اللي عاوزها ادفع ثمنها وتمن الكبير والنبي. يا بنتي ربنا هو اللي عالم انا صرفت عليكي قد ايه. تستاهل شكلولة، تستاهل اللي صرفت انا وانتي يا ام شكوكل. يلا من يريد شكلولة بثمنها؟ من يريد شكلولة؟ مهلا. المسألة مش مسألة فلوس وذهب فقط، المسألة مسألة مبادئ. يعني ايه يا اخويا انت كمان؟ يعني كل واحد عاوز شكلولة اللي هي زي كرسي وزارة الخليفة لازم يتقدم ببرنامج بالوعود الضرورية لمستقبلها، بالشعارات اللي تضرب شعارات غيره على عينها. بس وجدتها انا شعاري هو. لا ليس هذا من حقك يا أبا مازن. ما دامت المسألة أصبحت كذلك فلا بد من إعطاء الآخرين وقتا لوضع برامجهم وإعداد شعاراتهم. يا أخويا طلع لي منين الرجل ده؟ افرض يا أخي إني عبقري وشعاراتي موجودة، يبقى ذنبي إيه؟ أبو مازن شكلولة لبيك وسعديك يا شك شك شك. والنبي تنشك في رسالك أما نشوف غيرك ولا إيه يا أمي؟ هو كده مع ملاحظة إن أنا شخصيا أم شكلولة كرسي الوزارة ما اعترفش أبدا بغير المهر، والمهر هو النقدية، والنقدية عند الصراف، والصراف عاوز مفتاح، والمفتاح كفى هزرا وادخلوا الآن في الموضوع ليدلي كل واحد بدلوه. ماذا عندك يا أسد بن جاني لكي تأخذ شكلولة؟ أنا عند رأي أبو عثمان، لابد من مهلة لحد ما سجل برنامجي وانتهي من إعداد مشروعاتي وشعاراتي. ليس هذا فحسب، فهناك في أرض بخلان أناس آخرون من حقهم أيضا أن يدخلوا مزاد شكلولة. مرحى هذا هو القول الفصل. عجيب، يعني موافق يا سهل على عرض قضية شكلولة على جماهير أرض بخلان؟ كل الموافقة، بشرط أن يكون ذلك بعد عودة حميد من دستميسان. قال الأوان راهبون الصغير، خلاص حنسافر النهاردة على أرض بخلان. نعم نعم، فقد وصل أخي الأكبر فجر اليوم، وعندما يجيء إلى الدكان أستأذن منه. عجبا ما هذه الضجة، يا للهول، إنه أخي الأكبر ووراءه عدد لا يحصى من العبيد، ومعهم خناجر وعصيين. يا لله، إنهم يرموننا بنظرات كالشرر. إلى اللقاء. انتظر، خذني معك يا مسعود. امسكوا هذا الشيطان وهذا المسرف المضياع مع الاثنين. اخي الحبيب، انا في عرضك، انا في طولك. الى السجن، الى السجن تاني. إلى السجن، إلى السجن تاني. يا عميد الراهبون، نحن مظاليم، مظاليم. نحن لم نوسوس لأخيك هذا المبذر بالتبذير. كل ما حدث أننا وجدنا وليمة منصوبة فانحشرنا فيها مع المحشورين. وجدتم الوليمة منصوبة؟ أصحيح هذا يا ولد؟ أصحيح أنك أولمت الوليمة هكذا بمحض إرادتك؟ هكذا بكامل إرادتك؟ نعم، ولكنني والله أردت من ورائها ربحا يزيد أضعاف أضعاف ما أنفقناه على خبزها ولحمها وخضارها. لا تنبس بكلمة أخرى، لقد كنت حتى هذه الوليمة شريكي في البيت والتجارة، ومن اليوم تمضي في سبيلك وأمضي في سبيلي. يا أخي الكبير، أين أمضي بعيدا عنك؟ لقد عشت طوال عمري لا أعرف من أمر التجارة أو البيت شيئا. لم يحدث أنني تصرفت في شيء إلا بأمرك. إنني ظلك وصدى صوتك فقط لا غير. إنني إذن فما جمعك الناس على بابي في غيابي؟ لكي يقول الناس عنك هذا صاحب مكرمة؟ أظننت أننا كنا عن مثل هذه المكرمات والولائم والعزومات عمياء؟ لا والله يا أخي الكبير لا. ثم إن الوليمة برغم أنها كانت لأمير المقاطعة الجديد، لم يقدم فيها بعد الثريد غير أطباق من البرني و... البرني؟ نعم. إنك إذا أطعمتهم البرني اليوم أطعمتهم غدا السكر والهلباثة، ثم يصير ذلك إلى الطباهج، ثم تؤدي الطباهج إلى الغداء، والغداء إلى عشاء، ثم تصير إلى الكساء، ثم الأجداء، ثم الخراف والحملان، ثم اصطناع الصنائع، ثم لا بإذن الله الكريم لا، لن يحدث من هذا كله شيء. والله إني لأرثي لبيوت الأموال ولخراج المملكة من هذا، فكيف بمال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاب؟ جعلت في ذاك، سأصوم من اليوم، سأصوم حتى أوفي ما ضاع من مالك في الوليمة. أنا وعيالي سنصوم مع القسم بمغلظات الأيمان. إنني لن أدعو أي ضيف آكل طعام في المستقبل. عندئذ تخطئ مرتين، مرة في إطماع الضيوف فيك، ومرة في اكتساب عداوتهم إن أنت أقلعت عن مواصلة دعوتهم إلى طعامك. إذن فلا مناص من فض الشركة. ليس هذا فقط، بل تأخذ نصيبك من المال وتخرج عن هذا البلد. ولا يهمك، كلها أيام ونوصل لأرض بخلان بشرف يا شيخ لعملك فيها قاضي زي سهل ابن هارون نفسه. لا يا حميد لا، يكفينا الميراث و... ميراث ميراث فقط لا غير. لو حياتك لابد من انك تورث اموال سهل ابن هارون ومركز سهل ابن هارون و... قاتلك الله يا حميد، هل من المعقول ان يكون راهبون هذا قاضيا في ارض بخلان؟ ولم لا واميرا بعد ذلك. هات يا راهبون أجر الدرس النهاردة، هات هات. حلو، اسمع بقى يا سيدي، لغاية امبارح كانت الدروس نظرية، من النهاردة الدروس عملية. الموضوع لا يزال هو الموضوع، كيف تكون رجلا هاما في أرض بخلان في 24 ساعة؟ اسمع يا سيدي، انت ليك كتاف؟ طبعا لي اكتاف عراض والحمد لله. عظيم عظيم، بص شوف انا بعمل ايه واعمل زي تمام. ايوه كده، دلدل كتافك شوية كمان. تمام تمام، ايه رأيك يا مسعود؟ مش تمام دي؟ تمام تمام، منظره الآن بأكتافه المدلدلة منظر رجل أحنت ظهره الأعباء الكبار والمهام الجسام. حيل حيل، ودلوقتي دلدل عينيك في الأرض، ما ترفعش عينيك بسرعة، ارفعهم كده حبة حبة، تاتا تاتا، بصلي وأنا بتكلم بسهولة. عارف سهوم يعني ايه؟ تمام تمام، سهم يا اخويا سهم. ايه رايك يا مسعود؟ مش تمام بالاخرى؟ تمام تمام، منظره الان بعيونه الساهمه منظر رجل يحلق في المجهول ويرى من وراء الحجب. فاضل دلوقتي موضوع الكلام، ازاي راجل زي ده احنت ظهره الاعباء وتسهم نظراته الى قدام ووراء، ازاي يتكلم؟ اتكلم يا هذا بحيث انك ما تتكلمش. قاتلك الله يا حميد، ماذا يصنع اذا؟ يغمغم غمغم يا اخويا، غمغم زي كده. تلك هي الحكمة، تلك هي فصاحة المفكرين وأصحاب الإلهام. والآن جاء دوري يا حميد، هاتي نصيبي هاتي. ما تبقاش عينك فارغة أموال يا مسعود، مالك أنت ومال الناس المتوسطين الحال؟ دي فرصتي أنا يا مسعود، سيبها لي. وأين أذهب؟ أين أذهب يا شيطان بعد أن أفسدت طبيعة الصحراوية؟ أين أذهب بعد أن علمتني كيف أتاجر بالكلمة في أسواق المديح؟ أين أذهب؟ أين تذهب؟ أما أنت عبيط بصحيح، أنت تذهب إلى السوق الربح يا مسعود، إلى حاشية الأمير اللي قابلناه في دست ميسان. وصلتوا الحل في حكاية شكلولة ولا لسه؟ بالنسبة لي أنا فالحل معروف يا أم شكوكل، إنني صاحب الحق الأصيل في شكلولة لولا هذا الطبيب أسد ابن جاني. لا يا شيخ سهل، الطبيب له حق مش في شكلولة لكن في الكلام اللي قاله. شكلولة مش لعبة، شكلولة زي كرسي وزارة الخليفة تمام، اللي عاوزها يدفع تمنها. والنهاردة يكون المزاد. قلته يا ابو مازن وانت يا انت ناسي يا ابو شكوكل ان البلد فيها اغنية كتير غير دول. لا يا سيد انا مش ناسي، المهم ان نخلص من المزاد المحلي وبعدين نشوف المزاد العمومي. اتفضلوا يا حضرات، كل واحد يقول لنا كده بالصلاة على النبي عنده ايه لشكلولة. نبتدي بقى بمين؟ بصاحب الفكرة طبعا، بالسيد أسد ابن جاني طبيب أرض بخلان. عندك ماذا يا ترى؟ عندي كل شيء. إذا كانوا هم عندهم الماضي فأنا عندي المستقبل. يعني إيه؟ كده بالمظبوط بحيث لا تزود ولا تنقص. عندك إيه؟ الشرف. نارك سعيد. وإيه كمان؟ الشباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دور كمان. بس في جيوبك. وعندي العمل. عندي الشكلولة مهنة تدر عليها الربح الشريف. مهنة تدر عليها ربح شريف؟ كسبنا صلاة النبي. يعني عاوز تلها في البيت في صغتها وحلقانها وهدومها وكمان تخليها تشتغل؟ عيني عيني. سامع يا ابو شكوكل؟ يا ريتني ما سمعت. غيره ابو مازن ام هو لا يزال سكران؟ سكران وهو ده وقته يا سيدنا؟ لا يا سيدي انا غير سكران، انا فايق على الاخر. طب عندك ايه يا سي فايق لشكلولة؟ عندك المستقبل برضو؟ مستقبل؟ اعوذ بالله، واحنا اش حشرنا في المستقبل؟ اش عرفنا المستقبل في ايه؟ انا مع الماضي ولا شيء غير الماضي. يعني ايه كده بالمظبوط بحيث لا تزود ولا تنقص؟ عندك ايه؟ عندي ميراث شكلولة اللي هتاخده من سهل ابن هارون. سمعت يا شكلولة؟ بتقول ايه يا ابو مازن؟ الميراث اللي هاخده من سهل؟ روح يا شيخ خدك ربنا مرجعك. على رسلك يا شكلولة، على رسلكم جميعا، انكم جميعا في واد والحق في واد اخر. يا شيخ يا شيخ يا بتاع الحق انت، ماذا هو الحق يا نصير الحق؟ الحق ان شكلولة بوضعها الجديد، اي بعد ان صارت قضية عامة، اصبحت مشكلة. تحيا شكلولة المشكلة. اسكت انت يا شكوكل. لا يا سيدي، شكلولة ما هياش مشكلة ولا مشكل. شكلولة أول بنت أهلها يسيغوها في أرض بخلان، دي كل العبارة. يبقى العريس اللي عاوزها يدفع كام؟ هو ده هو ده. وبعد كده في شرط أهم يا أم شكوكل. يدفع كام وعنده من الثروة كام؟ أنا أعترض، فليس من تقاليد أرض بخلان أن يكشف ستر الثروات الخبيئة، خصوصا إذا كانت في بلاليص والبلاليص تحت الأرض. على كل حال أنا عندي حل لمشكلة الثروة هذه. نعم، لا داعي للمقارنة بين ثروتي وثروة أبي مازن التي في أرض بخلان، لتكن المقارنة بين ثروتي وثروته من خارج أرض بخلان. يعني إيه؟ ثروة إيه اللي من الخارج دي؟ أنا مش فاهم حاجة والله والله. أنا سكران. سيدي الثروة وصلت. الثروة على الباب. القارورة. استعدوا جميعا، استعدوا فسأموت من جديد. شوقي إلى ابن عمي دفعني إليه دفعا، فإذا به ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد مات. وعاوز إيه يا ترى بعد لحول الله ما مات؟ ولا شيء، أنا لا أريد غير ما يقضي به القانون. والقانون يرفض أن يعطيكم من ميراث حبيبنا سال شيئا، لأنكم لم تعترفوا به طوال حياته. لا يا شيخ بخلان، فالحق إنني لم أنس ابن عمي في يوم من الأيام، بدليل. طلع الدليل من جيبك، طلع وريهم الوثيقة اللي تثبت حبك الدائم للفقير. هات يا سيدي وصية راهبون الصغير لابن عمه الموقر سهل بن هارون. قد أوصى راهبون الصغير بجميع ما يملك من عقار لابن عمه سهل ابن هارون. طلع الوثائق الرنانة من جيبك كمان، طلع وريهم. أي والله، هذه أيضا جملة ثروتي النقدية، جئت بها لإهدائها إلى ابن عمي الموقع. ده غير الهدايا اللي برا. روحي روحي يا جارية اللؤ، تفقد الهدايا، غازري البطة والأوز والدجاج. السكين يا ولد، السكين يا حلال، وراك باين عليها تعبانة من العيش. أنا معايا المطوة، طمن يا شكوكل، مش ضروري السكين يا أخي، المطوة كفاية. حصليني يا أم على المطبخ، حصليني. استني يا شكلولة، عيب، استني يا أخويا. اوعى كده أنت كمان، اوعى سيبني، حصليني يا أم، حصليني. أنا جاية أهو، فوتكوا بعافية، خليكوا هنا لحد ما نرجع من المشوار. يا سبحان الله، لقد انتصر والله سهل بن هارون، وهذه رسالته عن الناس يكتبها الناس. ترى ماذا يقول عندما يستيقظ من موتته الثانية. موتته الثانية؟ له كان مات موتة أولى. يا خوي وصاحب. افتحي يا جارية ابن العم، أنا راهبون الكبير. أخي. أيوة حاضر، أدي ولاد العم ولا بلاش، ده جايب معها عشرة قفص فراخ وحمام، مش زيك أفصحي وبس. وبس وبس وبس. عجيب أمرك يا أخي، أنا نسيت أنك فضضت الشركة وطردتني من دستميسان. وما في ذلك من أمر حضوري إلى هنا يا ولد. لقد طردتني عقابا على نوبة كرم مفاجئة، على جريمة صغيرة لم تكلف غير نفقات وليمة. فكيف بك تحضر كل هذه الهدايا وتنزل عن كل هذه الدنانير وتكتب وصية مثل وصيتي بكل عقاراتك لابن عمنا الموقر سهل بن هارون؟ أيها الأحمق، وما في ذلك من تلك، إن ابن عمنا الحبيب لو مات لنازل لي أيضا باعتبار عميد الأسرة عن كل ما يملك. وهذا بيت القصيد، ومن حسن الطالع أن ابن عمك قد مات. وأخي والله كان يعرف ذلك، ولهذا صنع ما صنع، ولهذا كتب الوصية، ولهذا جاء بالهدايا، ولهذا نثر بين يديكم آلاف الدنانير. اخرس أيها الكاذب، ومن أين لي أن أعرف؟ من الأمير خالد خمهرويه، أمير مقاطعتنا الجديد. أثبتوا عليه هذا الاعتراف يا سادة، إن هذا اللعين هو الذي كان يعرف، أخبره بذلك حميد اللئيم خادم ابن عمي سهل الموقر. وأنت من قال لك؟ الأمير خالد، الأمير الذي أولمت له الجريمة، والذي تركت عنده شاعرك العزيز مسعود. أثبتوا عليه هذا الاعتراف يا سادة، إن هذا اللعين كان يعرف ما أعرف. أثبتوا عليه هذا الاعتراف يا سادة، إنه كان يعرف الذي عرف. أثبتوا عليه هذا الاعتراف يا سادة، إنه يعرف الذي كنت أعرف. أثبتوا علي وعلي الشبح. الشبح أثبت شيطان. أثبتوا إثباتوا يا سادة. ألم يأن الأوان للسفر إلى أرض بخلان يا مسعود؟ أريد أن أتسلى بقصة الأخوين الطريفة هناك. ليس بعد يا أمير، ليس قبل أن أجلجل في مجلسك بقصيدة العاشرة. طارت الشمس شعاعا في السماء، وبكى البحر على الأرض بماء، واكتوى النجم بنار البرحاء، فهوى البدر عليه حنانا وبكاء. كل هذا منك يا مولاي جاء، فإذا الكون هباء في هباء. قف عند هذا القدر، قف يا مسعود، لا تسر خطوة واحدة بعد الهباء. يا غلام. نعم يا مولاي. زد له على ما منحناه 500,000 أخرى. احمله يا غلام حتى يفيق. مولاي، ماذا صنعت ببيت المال؟ لقد أحصى الصرافون ما فيه، فإذا بنا مدينون للشاعر بألف ألف دينار. ويلك يا غلام، أو تظن أننا سنعطيه شيئا؟ وهل في إنفاذ أمرك من بد؟ يا أحمق، هذا رجل سرنا بكلام وسررناه بكلام. هو حين زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد، وأن لساني أقطع من السيف، وأن أمري أنفذ من السنان، هل صار في يدي من كل ذلك شيء أرجع به إلى بيتي؟ لا يا مولاي. ولكنه تخيل أنك. بل كذب، وقد سرنا والله بكذبه حين كذب لنا، ونحن أيضا نسره بالقول ونأمر له بالجوائز، فيكون كذب بكذب وقول بقول ومعر بمعر وفشر بفشر. وأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل وفشر بدنانير، فهذا والله هو الخسران المبين. ولكنه يطالب بالجوائز يا مولاي. وإن لم نعطه شيئا ماذا يفعل؟ يمضي فيهجوك بكل عيب في كل مكان يا مولاي. إذن فاكتب، اكتب ما أمليه عليك من أسماء البلاد التي أرجو أن يهجوني فيها. مولاي. قلت اكتب، ثم مر بعد ذلك بإعداد موكبي إلى أرض بخلان. هل بقي من دجاج الهدايا شيء يا جارية؟ ولا من الوز ولا من الحمام ولا من الأرانب كمان. بديع بديع، إذن فقد آن أوان السفر يا أبناء العم الأحباء. ماذا تقول يا سهل؟ نسافر؟ نعم تسافرون. والدناني الدنانير التي أخذتها منا يا سهل. عجبا عجبا، ألم تكن الدنانير هبة خالصة لسهل؟ سهل الموقر؟ لا، لم تكن لسهل الموقر، بل لسهل الميت يا سهل الحي. هكذا يا أبناء العم. لعلكم ستسألون أيضا عن الوصايا. الوصايا؟ أفي ظنك أنك سترثني يا وغد؟ وغد؟ أثبتوا يا سادة، والله لأرفع عن هذا الأمر لأمير المقاطعة الجديد. أيها اللعين، أيها اللعين، قبل أن تفعل أخنوقك بيدي. النجدة، النجدة. ارفعوا أيديكم عن سهل، اتركوه وإلا حطمت رؤوسكم. ابتعدوا. بل ابتعد أنت، إنه قريبنا، نفعل به ما نريد. لا تريد أن تبتعد؟ حسنا، تعال إذن فعارك به. حسنا، والله لا أقتلنك يا أحقر طماع رأيته. مالكش دعوة، مالكش دعوة أنت يا ابن جاني، سيبهم يمولوه، دي فرصتنا يا عبيد، فرصتنا الوحيدة. يا أما عبيد بصحيح، خذ هذه من يدي. أي أي الكارس عليها يموتهوش. يا بنت وانت، واحنا مالنا شغل ما. يا ناس خوش، وحرام عليكم، أسد هيموت، هيموت في ايدينا الراجل. افتحوا للأمير. الأمير؟ والله لا أقتلنك يا أحقر طماع رأيته. مالكش دعوة أنت يا ابن جاني، سيبهم يموتون، دي فرصتنا الوحيدة يا عبيد، فرصتنا. يا أما عبيد بصحيح، خذ هذه من يدي. حوشوا حوشوا، الراجل كارس عليه هيموتهم. يا بنتي يا بنتي، احنا مالنا، ما شاء الله ياكلوا بعض. يا ناس حوشوا، حرام عليكم، أسد هيموت، هيموت فين الراجل. الأمير. ماذا صنعت بنفسك وبنا يا سهل؟ لقد خسرت كل الناس حتى أبناء عمومتك. اسمع يا خمهروي، لا تكن أحمق فتظن بسهل ابن هارون الحماقة. لقد نجحت خطتي وكسبت كل شيء، وبقي أن تساعدني أنت حتى أصير أميرا لأرض بخلان. وماذا تريدني أن أصنع لك يا سهل؟ بعض ما صنعته أنا والرفاق المندسون في حاشية الخليفة ببغداد لك. أنسيت ما تكبدناه حتى صرت أميرا يا خمهروي؟ لا لا، أنا أنسى فضلك يا سهل، وأنت تعرف قدر إخلاصي لقضيتنا جميعا. أنت تعرف أنني أتمنى أن يثب كل جماعتنا من أعداء العروبة على إمارات الدولة كلها، ولكن ماذا قل؟ قل ولا تخفي شيئا يا أمير. ولكنك عجيب يا سهل بن هارون، وخطتك التي وضعتها لإمارة بخلان أعجب منك. فما هي الصلة بالله عليك بين أن تكون أميرا وبين أن تتزوج شكلولة؟ صحيح إنه شيء عجيب، ولكنك لو كنت خبيرا مثلي بطبيعة أرض بخلان لما عجبت. إن شكلولة يا ولدي ليست عندي عروسا، بل إنها في الحق ليست شيئا على الإطلاق. بخن بخن، فماذا تكون إذن هذه الشكلولة يا سهل؟ إنها في أرض بخلان رمز للتنافس بين الرجال، فشكلولة هذه أول عروس هنا يرصد لها أهلها صيغة، أي بائنة مغرية من الذهب والفضة والحرير. زدتني حيرة على حيرة يا سهل، فأوضح. سبحان الله، يبدو أن الإمارة قد أفقدتك ذكاءك الأعجمي الموروث. أنا عندما أعلنت رغبتي في الزواج بشكلولة كنت أعرف أن أغنياء بخلان سيحقدون علي، كنت أعرف أنهم سوف يطمعون في بائنة شكلولة. وعندئذ؟ وعندئذ يختلفون لأول مرة، وعندئذ يتفرقون شيعا وأحزابا، وعندئذ ينزلون إلى المعركة العامة فيتشتمون ويتقاتلون. وعندئذ؟ وعندئذ يكفونني أنا مهمة تجريحهم ولعن سنسفي لأجدادهم، وعندئذ لا يجدون بدا من الاحتكام إلي بوصف القاضي أولا، فأتدلل أنا ولا أحكم لأحد على أحد، وعندئذ تشيع الفتنة ولا يجدون بدا من الخلاص من المشكلة كلها فينادون بزوجا لشكلولة ثم أميرا بعد ذلك. تريد الحق؟ إن هذه الخطة يا سهل ليست إلا واحدة من اثنتين. الأولى أن تكون خطة عبقري ملهم، والثانية أن تكون خطة رجل مجنون. وأنا يا خمهروي لست من أنصار أنصاف الحلول، أنا رجل مغامر بطبعي. ثم إنه لا حد يفصل تماما بين العبقرية والجنون. حسنا، ولكنك نسيت خطرا كبيرا يا سهل. نسيت أن في أرض بخلان طبيبا عربيا مخلصا شريفا وشجاعا. أسد بن جان. لا لا يا خمهروي، هذا الأسد سوف أجعله قط مضحكا للغاية. والخطر الأكبر أبو عثمان الجاحظ وصديقه المتنكر، هذان أمرهما هين. المهم أن تعتمد أنت إمارتي على أرض بخلان، وعندئذ أعرف كيف أتصرف. ليكن ما تريد يا سهل، ولكن كيف أتصرف مع أبناء عمك وقد صاروا لك ألد الخصوم؟ إنهم يطالبون بمحاكمتك محاكمة علنية. سوف يتهمونني بالذي هو فيهم من الزادة والبخل وبكل الصفات التي يمقطها العرب ويلعنها كل ماجد كريم. وهل لذلك كله من دفاع يا سهل؟ نعم وأكثر من دفاع. سوف تسمع مني غدا كيف أستغل علم الكلام، كيف أستخدم منطق اليونان وحكمة العرب وحكايات فارس والهند لقلب الحق باطلا والباطل حق. بخن لتكن إذن محاكمتك العلنية غدا يا سهل. أصلح الله أمركم وجمع شملكم وعلمكم الخير وجعلكم من أهله. شرير يتحدث عن الخير منافق. يا قوم لا تسرعوا إلى الفتنة، فإن أسرع الناس إلى القتال أقلهم حياء من الفرار. أيها النسل الجبان، أيها النسل، لا داعي للشتائم فيكسب اللعين عطف الناس. إن معنا هنا شهودا عدولا على نذالته وبخله وخسة طبعه. أنا أستشهد بجاريته الوحيدة. لا يا سيدي، أنا ما أعرفش حاجة، هي دوب حكاية بسيطة عن العجين والفتيل. أنا أعلنها لكم، إنني أقول لجاريتي دائما أجيدي عجنه خميرا كما أجدته فطيرا ليكون أطيب لطعمه وأزيد في ريحه. ليتحدث خادمه الخاص حميد. لا يا عمي، أنا ما شفتش عليه حاجة وحشة أبدا، يا دوب حكاية واحدة عن وزن المية اللي بيتوضى بيها. نعم، فمن لم يتعرف مواقع الصرف في الموجود الرخيص لم يعرف مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي. طيب وين رأيك في الحلاوة اللي كنت بتقفل عليها في الخزنة؟ أمن العيب أن أسد على كل شيء ثمين بسد عظيم؟ آمن العيب أن أسد على فاكهة نفيسة ورطبة غريبة خوفا من صبي جشع وأم لكعاء؟ والله دي تلكع في قلبك يا شيخ. طيب والملأ؟ نعم كنت أقول للخادم إذا زدت في المرق فزد في الإنضاج لتجمع بين الغموس باللحم والمرق. يا راجل عيب عليك، أنت مش شايف لابس إيه قدام الأمير؟ تعبونني بخصف النعال وترقيع القميص، لقد رقعت سعد ابنة عوف إزار طلحة وهو جواد قريش. ولكن ماذا قلت عن العلم يا سهل؟ أتذكر؟ نعم أذكر وأعلن أيضا إنني أقدم المال على العلم، لأن المال به يغاث العالم وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة العلم. كل هذا حسن يا سهل، ولكن ماذا تقول بصراحة عن جود العرب؟ أقول ما قاله أبو الأسود الدؤلي عن جودكم هذا المؤكد وعن كرمكم هذا المستحدث، إذ قال لابنه: إذا بسط الله لك في الرزق فابسط، وإذا قبض فاقبض، ولا تجاود الله فإن الله أجود منك. ها قد أوقعك الله بلسانك أيها الماكر، أسمعت يا أمير؟ فلما لا تبسط ما دام الله قد بسط لك يا سهل؟ وقعت يا سهل بلسانك، حاول أن تجد جوابا سريعا. أسمعتم يا أهل أرض بخلان؟ أسمعتم ماذا يريد بكم هذا الرجل؟ إنني والله مستعد لأن أبسط يدي بكل ما عندي إذا بسطتم أنتم أيديكم فهل تفعلون؟ لا إن هذا الرجل دسيسة على أرض بخلان. نعم نعم دعوا يخرج من أرضنا يا أمير. ليس هذا من حقي بل هو من حق سهل ابن هارون إن وليتموه أميرا. يا سلام وإحنا نلاقي مين أفضل من سهل. اتفضل يا أمير أمر يا أمير. على رسلكم على رسلكم ليكن ما تريدون ولكنني مع ذلك سوف أحكم بما يرضي الذمة والضمير. ليخرج من أرض بخلان كل من ليس له أملاك ولا عمل في أرض بخلان. ماذا ترى يا أبا عثمان؟ هل نخرج هكذا صفر اليدين؟ والرجلين كمان، عاوز نعمل ايه تاني؟ هيه يا أسد بن جاني، أهكذا تنتهي قصتنا بهذه المأساة؟ انتوا بتسألوني أنا، ما تسألوا روحكم يا أخي. حد قالك تتفلحس يا أبو عثمان؟ حد قالك تكلم أهل بخلان باللغة الكرمية المهببة دي؟ أهو اللي حصل بقى يا سي أسد انت راخر، اتفضل انت بقى ونشوف وشك بخير. سلام عليكم. سلام مش عليكم. معقول أرجع قبل ما وصلكم المينا يا أبو عثمان. يلا بينا نشوف مركب طلع البصرة. يلا. عجبا، ما هذه الحلقة المجتمعة على هذا الرجل البدوي؟ اقترب نسمع. عندنا شعارات، عندنا مواعظ، هنا حكم، نثر موجود، شعر موجود، أحسن نصايح للي إلا عقله ويهوب ناحية الكرم، أروع مواعظ للأولاد، توجيهات للبنات، الولاد بكرة يكبروا ويورثوكم، إحنا نوعظهم كويس عشان يحافظوا على اللي تسيبوه. البنات بكرة يبقوا ربات بيوت، احنا نشل ايديهم ما نديش حسنات. هلا هلا هلا اشعار مقصورة في هجو البخيل علشان محدش يهوب ناحيه بيته. هلا هلا هلا الحكم الحكم الحكم. هلا هلا هلا الشعارات والكلمات واللي يشتري يسمع. وعجبا وعجبا وطلبة وطلبة. ايه مبسوط يا اخويا؟ بس وجدتوها وجدتها يا ابو عثمان. من هي يا سي اسد اللي وجدتها دي؟ شكلوله خلاص فرجت. هتقعدوا في ارض بخلان يا ابو عثمان برغم انف سهل ابن هارون. كيف؟ ازاي وليه وفين ومين؟ اسمع يا سيدي. بس وجدتها وجدتها يا ابو عثمان. من هي يا سي اسد اللي وجدتها دي؟ شكلوله خلاص فرجت. هتقعدوا في ارض بخلان يا ابو عثمان برغم انف سهل ابن هارون. ازاي وليه وفين ومين؟ اسمع يا سيدي. هلا هلا هلا هلا اهل الدين يا مسعود مقبض مواعظ نثريه للولاد. هلا هلا حتى اهل الدين يا مسعود شوار حكم شعريه للبنات. هلا هلا الشعر موجود وبكثره، النثر موجود وبوفره. هلا هلا هلا انا مسعود، انا مسعود الشاعر التاجر الناثر، انا مسعود. يمين يقول يا مسعود يا مسعود يا اهلا وسهلا، استفتاح خير باذن الله. نعم يا ست مسعود. عندي مشكله يا ابني محيراني من 6 أشهر. ايوه يعني من عيد الضحيه اللي فات. خير خير اللهم اجعله خير. هل خدعك احد عن نفسك فتصدقتي بشيء؟ يا ريت يا ابني يا ريت. المصيبه اللي حصلت اكبر من كده بكتير. يا سلام. تصور يا مسعود يا ابني ان واحد من ولاد عمي اهداني خروف. يا سلام. وبعدين ذبحتيه؟ لا لسه ما ذبحتوش ومش عارفه اذبحه ازاي. بس كده انا يا ستي مستعد اذبح لك ابوك اذا كان لسه صاحي. لا لا لا المشكله حاجه تانيه يا ابني. انا مش قادره اذبح الخروف قبل ما اطمن تمام على مصير كل حته فيه. لازم كل حته في الخروف تروح في مصلحه مفيده. يا سلام بس كده بسيطه. نشرح الخروف حته حته ونشوف ايه اللي يفضل. الأرض طبعا معروف أمره. نسمره في السقف ونعلق عليه كل الصور اللي نخاف عليها من النمل والفيران والمسران للأوتار والعظم. نكسره حتة حتة ونطبخه. الدسم اللي يطلع معروف أمره. وباقي العظم يا مسعود تروح كده للشيطان الرجيم. والشيطان في النار. العظم أحسن مأخوذ للنار غيره. الدم اهدي المساله اللي تعباني ومأخراني عن ذبح الخروف. ايه الدم حلال مباح؟ آه، الحرام هو أكله وشربه. باين عليك إنك شفت رأيي في الدم اللي حيروح بلاش يا مسعود. أمال؟ يا سلام، يا سلام على الدم في دبغ القدور والطواجن. أنت مش عندك قدور وطواجن؟ يخفى عليك وعز خيبان. بقى عاوزني أقني في بيتي قدور وطواجن ليه؟ فاكرني منهم؟ فاكرني من مهابيل اللي بيعملوا الولايم ويعزموا العزايم؟ إلا قدور وطواجن، إلا قدور وطواجن. انظروني الغلطة دي. هلا هلا هلا، فلكل عالم ولكل جواد كبوة. هلا هلا هلا، يا مين يقول يا مسعود؟ يا مسعود، يا مسعود، أقبل، أقبل يا مسعود. الأمير يريد أن يكلمك قبل أن يغادر الميناء إلى عاصمة الإمارة. الأمير عال، فرصة حلوة للانتقام يا مسعود. آخ، والله لأهونه ببيت واحد من الشعر يهدم كل أمجاد آبائه وأجداده. يا مسعود، ألا تسمع؟ أقبل بأمر الأمير. رأيت الخبز عز لديك حتى حسبت الخبز في جو السحاب. بخن بخن يا مسعود، هذا صحيح. ليت معي من بيت المال ما أكافئ به مديحك هذا الرائع. مديح؟ أترى أنني أمدحك يا معز الخبز؟ أي والله، فلما لا أعز هذا الشيء الذي هو قوام أهل الأرض وأصل الأقوات وأمير الأغذية؟ إني والله لا أعزه وأعزه وأعزه وأعزه مدى النفس ما حملت عين الماء. ماء، ماء، ماء، إلي بشربة ماء. أو بك غصة يا مسعود؟ وأي غصة يا أمير الخبز الذي هو أمير الأغذية؟ وأي غصة؟ ألا يكفي أنني مدحتك بالمجان؟ لا يا مسعود، سوف أخصص لك بعض المال من بيت المال بشرط. أي شرط؟ أن تبقى هنا في الميناء وفي كل يوم تبدع من قريحتك الوقادة قصيدة عصماء. في مدحك أيضا؟ نعم، في مدحي بمثل هذا البيت النادر. أريد أن تبدع كل يوم معنى جديدا يرد عنا الوافدين ويحمينا من شر الطامعين في مالنا وخبزنا يا مسعود. فهيا، هيا إلى وظيفتك. والأجر من يبعثه إلي هنا من هناك؟ سيجيء به إليك خادم الخاص، ثق بذلك يا مسعود. لو فات الشهر ولم نر فيه وجه ضيف أو ينزل بنا طابع أو مستجير فسوف يصلك منا أجر ليس بالقليل. الوداع يا مسعود. الوداع يا مولاي، الوداع يا من رأيت الخبز عز لديه حتى حسبت الخبز في جو السحاب. عرفت بقى يا ابو عثمان انها فرجت؟ لا يا سي اسد، لسه ما عرفتش ازاي فرجت بقى. يعني لقينا لكم شغله في ارض بخلان. شغله؟ شغله ايه؟ غرضك يعني ننجن زي سي مسعود ده؟ تمام، والجنون في ارض الجنون عين العقل يا ابو عثمان، ولا ايه؟ يا هو ذاك، هو ذاك. وما دمنا لا نتقن اي صناعه غير الكلام فليكن الكلام إذن هو عملنا الرائع في هذه الأرض. هيا يا أبا عثمان، إلى العمل، إلى العمل. هدينا بقينا في سوق بخلان يا سيدي. ها اتفضل، ابتدي الشغل. نعم نعم، سأتخذ سمة الوعاظ الزاهدين وسأتكلم. أيها الناس، أيها الناس، من تصدق وتشرط الشروط لصدقاته استحق الحلم. أيها الناس، تصدق ايه وهب ايه يا سيدنا؟ خلي بالك. بل دعني ابا عثمان. ادعك ايه؟ دعني اشفي غريبي وليكن ما يكون. يا اخي يا جدع. ايها الناس، ايها الناس، لا تخافوا من العطاء والانفاق، وكل ما انفقتم من خير فله خلاف. ايها الناس، هذا الرجل يهزي ويخرب، والله ما اهلك الناس ولا افقر بيوتهم ولا جعل دورهم خرابا الا الايمان بالخلف، وما رايت وقايه قط خيرا من اليأس في خلف هو في الواقع تلف. مبسوط يا اخويا، ادي اول القصيده يا سيدي. ادي سهل ابن هارون بعت لنا حميد. كفايه مواعظ في الناحيه دي والدور على ناحيه تانية. لا والله يا ابا عثمان، بل ساستطر يا اخي. ايها الناس، يا هذه المصيبه، ايها الناس، ايها الناس، عليكم بالمعروف والصدقه، والله ما نقص مال من زكاه. تصدقوا تصدقوا، وانا اضمن لكم سرعه الخلف. وانت الحمد لله اللي وقعك في ايدي الراجل ده، خرب بيتي. انا كنت من سنتين في بغداد وسمعت الراجل ده بيخرف التخاريف دي هناك، ما كدبتش خبر واتصدقت بكل مالي. عارفين حصل ايه؟ من وقتها وانا مستني وعده بالخلف، ما شفت قليل ولا كتير. يبقى ده حلال يا عالم، يبقى ده مش حرامي. والله العظيم، والحرامي ما كان يعمل اللي عمله فيا الرجل ده. الحرامي الحرامي الحرامي. أصلح الله حالكم يا أبناء العم، تستطيعون اليوم أن تعودوا إلى دستميسان مشكورين. ولكن لا لا، فلم يعد لكم في دستميسان أرض ولا عقار. ماذا تقول يا لص؟ لم يعد لنا أرض ولا عقار؟ لمن هي إذن؟ للوارث بحق الوصية التي كتبتها يا راهبون الكبير. ألم تترك لي في وصيتك كل شيء؟ الوداع حلال عليك مالي وعقاري يا حرامي أرض بخلان. لا عليك يا راهبون الصغير، انتظر انتظر حتى نرى في أمرك. لم يعد هناك موجب للانتظار، لقد أكلت عندما أكل هذا الثور الأبيض. الوداع الوداع. الله، ايه الحكاية يا عم سهل؟ فين الطرافس؟ تنفص الله عليك وعلى أبيك وأمك في نار جهنم. ها؟ لا تنفس برجليك هكذا فتقطع الحصيرة. كده؟ ايه اللي جرى في الدنيا يا شيخ سهل؟ الجارية كمان بتتكلم بالنحوي. ايه الحكاية يا سيادة القاضي؟ اخسأ يا رجل، ألا تعرف بعد أنه أمير أرض بخلان؟ يا عيني يا عيني، طب إيه اللي جرى في الدنيا يا أمين؟ جرى ما جرى يا أم شكلولة، ستبقون في بيتي إن أردتم في هذا الحاصل. وإن ما أردناش؟ يتوكلونهم على الله وتبقين أنت في بيتك يا شكلولة. بتقول إيه؟ أبقى أنا؟ يا اخي ده اهدى، وحياة النبي لو فضلت هنا لابطح روحي عليك. سامع ابطح روحي عليك ووديك في 60 داهية. اذا اخلعي ما عليك من صيغة وذهب وفضة. اسكتي اسكتي يا امرأة اسكتي، وإلا اعلنت انك مجنونة. يا حرك خلاص يا شيخ سهل اهي سكتي وانا كمان شكيت في لساني. ادي له الصيغه ويلا بينا يا اولاد. السلام عليكم. والان يا شيخ بخلان وقد اتحدت مصالحنا، ارى ان نبدا العمل بطرد ابي عثمان وصاحبه طردا نهائيا من البلد. هيا بنا. والآن يا شيخ بخلان وقد اتحدت مصالحنا، أرى أن نبدأ العمل بطرد أبي عثمان وصاحبه طردا نهائيا من البلد. هيا بنا. انزل يا أسد ابن جاني، انزل حالا انت ومن معك. عجيبه، ايه الحكايه؟ انزل ازاي في ساعه ليل زي دي؟ واروح فين؟ انزل واقرا هذا القانون. بقى كده؟ نعم كده. ان عداله سهل ابن هارون تابى ان يستضيف ساكن شحطين مثل هذين دون زياده في الايجار. لكن دول مش هيقعدوا عندي أكتر من شهر يا شيخ بخلان. شهر؟ وهل الشهر زمن قصير في نظرك القصير؟ إن غرفتك بثلاثين درهما لنفر واحد، وما دامت لثلاثة فتزيد أجرتها بنص قانون سهل بن هارون فتصبح بـ90. يا ابن الـ90، لكن إيه اللي حيضرك يا شيخ بخلان؟ تؤلنا على الأرض وطعمنا على أسد ابن جاني. نعم نعم، ماذا على ذلك من ضرر يا شيخ؟ أوهو، الضرر كثير يا هذا. من ذلك سرعة امتلاء البلوعة، ومن ذلك أن الأقدام إذا كثرت كثر المشي على السقوف، وفي ذلك ما فيه من تقشير طينها مع تكسير أعتاب الأبواب، وإذا كثر الدخول والخروج والفتح والإغلاق والإقفال وجذب الأقفال تهشمت الأبواب وتقلعت الرزاق، وإذا كثر الصبيان نزعت مسامير الأبواب. صبيان؟ صبيان من يا أعمى البصيرة؟ إحنا صبيان ولا شايفنا متأهلين؟ بسم الله ما شاء الله عندنا صبيان. إيه؟ من لم يتأهل اليوم يتأهل غدا، فإذا تأهلتم وكثر العيال والزوار والضيفان والندماء كان صب الماء أضعف ما كان عليه، فكم من حائط قد تآكل أسفله وتداعى بنيانه. طيب فهمنا، لكن يعني اللي يجرى علينا مش يجرى على غيرنا من السكان؟ نعم نعم. بس يا عم عملت اللي عليك. يا سكان يا سكان، صهين يا أسد صهين، ما هذه الفضيحة بالليل؟ اسكت انت، أنا حواريه الشمس في عز الليل. يا سكان يا سكان، خير الله ما جعله خير. في ايه يا شيخ بخلان؟ هو البنت وقع لا سمح الله؟ ما تتكلم، ما تقول للسكان يا روحي عن القانون بتاع سهل. قول يا أخويا قول. ولم لا؟ إن كثيرا منكم يدفع بالكراء ويماطل بالأداء حتى إذا اجتمعت عليه أشهر فر وخلى أصحاب البيوت جياعا يتندمون على ما كان من إحسانهم. لكن إحنا بندفع يوم بيوم يا شيخ بخلان. ولكنكم تسكنونها وقد كسحناها ونظفناها، فإذا بكم تجعلونها خرابا ومزبلة، ثم إنكم لا تدعون متراسا إلا سرقتموه ولا سلما إلا حملتموه، هذا علاوة على دق الهاون في أرض الدار، وها أنا ذا قد جعلت لكم صخرة للدق عليها ولكنكم لا تدقون إلا حيث تجلسون. يا ألف خسارة يا ألف خسارة. وبعد ذلك تستكثرون دفع 10 دراهم للإيجار ولا تستكثرون 1000 دينار يدفعها صاحب الدار لإصلاح ما تفسدون كل شهر. يا ألف خسارة، يا ألف خسارة. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. وكمان يا خويا قول، هناك الجرم الأكبر، هو أنكم أهلكتم بيوتنا وهي رؤوس أموالنا حتى سقطت قيمتها من أعين المياسير وأهل الثروة. فإن تركناها فسدت بكم، وإن أردنا بيعها لم نجد لها من يحسن الشراء، فأنتم والله شر علينا من الروم والترك والديلم. يعني نعزل يا شيخ بخلان؟ نعم نعم، إلا إذا بقيتم على الشروط الجديدة للبقاء. نعم، عليكم أن تدفعوا مع الإيجار مقابلا للتالف من السقوف والآجر والطين والطوب. وإن ما دفعناش أهدمها على رؤوسكم وأستريح كده. طب استريح وريحنا إن كنت شاطر. بس يا شيخ بخلان، ودينا لقينا شغل لأبو عثمان وصاحبه. أي شغل؟ الدفاع عن السكان ضد جشعك اللي ما حصلش في الدنيا من يوم الدنيا ما بقى الدنيا. هكذا حسن، فأين الإيجار الجديد؟ هو هذا الإيجار الإضافي يا شيخ بخلان، هو هذا إيجار 9 أشهر لقدام. 9 شهور؟ مرحى مرحى، لك أنكم ستلدون حدثا هائلا في أرض بخلان. أيها الناس، اسكت انت، اعمل معروف. سيب حكاية أيها الناس دي ليا أنا وللشعر الحذر تقي مسعود. أي نعم، دعها لنا حتى نستطيع أن نكسب عامة أرض بخلان. اسكت. هلا هلا، الآن معجزة جديدة. هلا هلا، معي شيخ المحدثين وعظيم المفسرين، فتعالوا وهلموا هلموا وتعالوا. لا خليكم هنا، هنا التفسير الصحيح لأسرار الكون، هنا بحر العلوم وخمر الكروم، هنا أبو مازن المفهوم. مازن، اسمعوا وعوا، هانذا أفسر لكم أصل الكائنات، فإن غلبوني في التفسير فاتركوني واذهبوا إليهم. تكلمون بعدك. عندي أن السناور خلق من عطسة الأسد. ليكن ذلك صحيحا، ولكن من أي المنخارين خرج السناور من أنف الأسد؟ من المنخارين الاثنين خرج زوج سنانير ذكر وأنثى. هذا صحيح، فمن أي منخر خرج الذكر ومن أي منخر خرجت الأنثى؟ قتلك الله من ثرثار، فهل أنت تعرف؟ نعم نعم، من المنخر الأيمن خرج الذكر والأنثى من المنخر الأيسر. دعوكم من هذا ولندخل في مباراة للتنجيم. أنا أقول لكم إنني أرى في زحل علامة تؤكد أن أبا مازن يحمل على كتفي مقطفا من الطين والطوب. خسئت خسئت، فأنا أراه محمولا على سرير من البلور، هذا في الثور. إذا ننتظر كلها يوم أو 2 بالكثير ونشوف زحل بتاعي اللي صادق ولا الثور بتاعك يا حميد. زي بعض. نخش في الترجمة، حد يعرف يترجم عن اليوناني؟ تعرف انت؟ لا. طيب زي بعض، حد يعرف يترجم عن الفارسي؟ انا يا حميد. سبحان الله، دا ده عارفني بالاسم وحضرتك تبقى مين؟ يا سلام، مش عارفني يا حميد. معذور، لازم العمامة اللي على راسي كبرت شوية. وديني قلعتها يا حميد يا حبيبي، عرفتني؟ بل زدت بك جهلا والله. يا سلام. معذور معذور. طيب يمكن يكون القلنسوة اللي مغشية على عينيك شوية. أيوة، ادي احنا قلعناها، وادي النعال كمان. كفاك كفاك، عرفتني يا حميد. إكرام بوستي بارون بياتي تشتستم. الله يجازي شطانك يا حميد، بقى كده عرفت أنا بقول إيه بالفارسي؟ نعم نعم، أنت بتقول ما ترجمته، لو خرجت من جلدك لم أعرفك. يا له من داهية، أنت مترجم رائع يا مسعود. لكن إيه رأيك بقى يا حميد إني ما أعرفش ولا كلمة في الفارسي، بس البداهة تنفع في الأوقات المهببة يا أستاذ. خلاص حامون يا شكلولة، بعد الشر يا حامون يا سعم. لا يا أمي، ما يصحش كده أبدا. إزاي تموتي قبل ما تستوفي عمري كله؟ إزاي تموتي ناقصة عمري؟ مش ممكن تموتي أبدا ناقصة حاجة، لازم تموتي وانتي واخدة حقك كله. يا شكاوكة، اطلع برا انت شوية، خلي الطبيب يشوف الحالة. الحالة مطمئنة جدا يا أم شكاوكة. كل اللي عندك شوية غيظ في القلب من سهل ابن هارون. وشوية كمد بعيد عنك في الصدر، كمد ملوش دواء. بالعكس، الدواء موجود، الصيغة موجودة في صيدلية سهل ابن هارون. أخي يا ناري، ومنين أجيب الدواء ده يا طبيب؟ منين؟ بكرة بإذن الله يكون جاهز. اطمني وشد حيلك. الشد على الله يا طبيب. لكن أنا عندي كلمتين عايزة أصحك بيهم. عارف كل حاجة يا مشكلولة. يعني أطمن، يعني تعهدني عهد الله يا أسد يا ابن جاني؟ أيوة أعهدك عهد الله بيني وبينك، ما تجوز شكلولة إلا إذا كنت أغنى واحد في أرض بخلان. يا جارية، أنت من هذه الساعة مطرودة من بيتك. كده؟ طيب، والنبي يا شيخ لكون خربة بيتك. ها؟ سلام عليكم. اسمع يا شيخ بخلان، لن نستريح قبل أن يغادر أبو عثمان وصاحبه الملعون أرض بخلان. وفي هذا القانون الجديد نهاية القصة. هيا بنا. يا شيخ بخلان، لقد اعتمدت قانون سهل، ولكنني أحس أن في هذا الأمر نهايتي ونهايتك ونهاية سهل بن هارون، بل ونهاية كل جماعتنا من أعداء العرب والأخلاق العربية. وغدا ترى وتسمع. ها أنا ذا قد اعتمدت قانون سهل يا شيخ بخلان، ولكنني أحس أن في هذا الأمر نهايتي ونهايتك ونهاية سهل بن هارون، بل ونهاية كل جماعتنا من أعداء العرب والأخلاق العربية. وغدا ترى وتسمع. مين؟ مرات الشيخ بخلان؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خير، اللهم اجعله خير. لا خير ولا شر. خش يا شركان. وانت يا مر، وانت يا مرواتي، وانت يا فرد. ايه حيلك حيلك، ايه الحكايه؟ مين دول اللي يخش الاوضه اللي انا مأجرها؟ دول سكان جداد يا سي اسد يا ابن جاني. سكان؟ ايوه سكان، يسكنوا في المكان اللي انا بدفع ايجاره درهم على درهم. ايوه سكان جداد، زي الساكن الجديد اللي ضفته على البيعه. مين قصدك؟ مسعود الشاعر الغلبان. ثبت الله عقلك في دماغك يا امرأة، وهل اسم هذا المسعود يعتبر حملا على السقوف والأعتاب؟ أي والله انظري يا امرأة ماذا ترين فيي؟ إنني طيف خيال، إنني من الوهم، من الأثير، من عطر العدم، من انسيالات الأبد على جسد الأزل. أنا فكرة لا وزن لها ولا حجم ولا لون ولا طعم. وحياة النبي، بعد كلام يا عالم، ده انتم منتهزين فرصة غياب الشيخ بخلان. عاوزين تخربوا بيتي بعد ما يرجع، عاوزين يفاجئني وانا متلبسة بحالة عطف وكرم. يا ناس يا عالم يا خالي الله، بس يا ولية، سد تفضلوا يا حضرات السكان الجداد، تفضلوا. خش يا اخويا خش. خش انت الاول يا شيخ مرو. لا والله لا، وحق العشرة الطيبة، بل أنت يا شيخ كرخ. لا والله لا والله، بل أنا. أو فليدخل المروزي وابن يزيد والحارث. تفضلوا كلكم خشوا. تفضل يا سمار، خش يا سكار. أهلا بالحارثي، يا ألف مرحب بالمروزي. الحشف في الصورة يا ابن يزيد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، في حد تاني الحشر معانا؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. والله عاش من رأيك يا أبا عثمان. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يا ترى رجعت بإيه من عند أميرك خمهرويه يا سي الشيخ؟ بقانون من بندي. الأول يعفينا من وجود طبيب العرب أسد بن جاني، والثاني من وجودك أنت وصاحبك المتنكر. السلام ليه بقى؟ لا تتعجل يا أبا عثمان، فسوف تعرف كل شيء في الاجتماع العام، وستعرف أيضا ما يعلنه سهل بن هارون الأمير عن زواجه القانوني بشكلولة كرسي الإمارة. ماذا هو القانون يا أهل بخلان؟ اقرا يا حميد. أبدأ أولا بفزلكة القانون عن المقدمة التفسيرية. لما كانت أرض بخلان تقوم على احترام الدرهم والدينار، فإنه لا يجوز لأحد أن يشرب من ماء أنهارها، أو يستظل بأشجارها، أو يمرح في وديانها، أو يستدفئ بشعاع شمسها، أو يصمر في رحاب بدرها وكواكبها ونجومها، إلا إذا كان مخلصا كل الإخلاص، مؤمنا كامل الإيمان بالقطب الذي تدور عليه رحاها. هو الدرهم، هو الدينار، هو ذا دينار يا عالم، اتجهوا معي إليه بكل قلوبكم، اتجهوا إلى الدينار الساطع في يد الشيخ اللامع، شدوا إليه أبصاركم وابتهلوا يا أهل بخلان. أيها الدرهم، أيها الدينار، أيها الدرهم، أيها الدينار. إيه يا سيد العالم، كم من أرض قد قطعت، وكم من كيس قد فارقت، كم من خامل قد رفعت، ومن رفيع قد أخملت، لك عندي ألا تعرى ولا تضحى. والستر في الكنيسة، والستر مع إخوتي الأحباء يا مرو. اسكن مع إخوتك على اسم البركات والطمأنينة، اسكن، فالكيس مكانك الذي لا تزل ولا تهان ولا يزعبك فيه شيء أبدا. أبدا، أبدا، أبدا آبدي. مرحى. والآن استمر يا حميد في فزلكة القانون. وما كان حال أرض بخلان لا يستقيم على بدعة مستحدثة أو تقليد يجيء من الخارج، فإن من حق أميرها سهل بن هارون أن يسأل كل واحد من أهلها عن مصدر دراهمه ودنانيره. سبحان الله، هو ذا كلام برضو يا أمير؟ انتظر أبا مازن، انتظر بقية فزلك. فإذا تأكد للأمير سهل بن هارون أن أحدا من سكان أرض بخلان لم يحوش ثروته حسب التقاليد والقواعد المرعية، يعني بيني وبينكم من الشطارة والفهلاوة والاستغلال والحلال والحرام في خيط واحد وبالمفتشر الصريح، من حقوق الأرامل واليتامى، من الزكاة الممنوعة والحسنات المرفوضة، من وهذا أقل القليل من الأوت الضروري للعيال والملابس اللي لابد منها لستر البنات والزوجات، من المكرمات والفرائض والواجبات. نعود للقانون فنقول عندئذ يكون للأمير سهل حق تطبيق البند الأول على هذا المجرم وطرده طردا نهائيا من أرض بخلان. والآن قل لنا بجاني يا طبيب، من أين لك بالدنانير إن كان معك دنانير؟ من العمل يا سهل، من عرق الشرف، من مهنة الكريمة. أتسمعون يا أهل بخلان؟ قد اعترف بنفسه أمامكم، والآن سأسأله سؤالا أخيرا حتى أبرئ ذمتي. نعم نعم. قل لي يا طبيب العرب، ألم يحدث ولو مرة واحدة أن كسبت دينارا من شطارة أو فهاوة على حساب مريض؟ لا، واللعنة على كل الفهلوية والمستغلين والشطار. لا عليكم، صحيح أنه يشتم جميع أهل بغداد، ولكن بس سوف يعاقب العقاب الواجب في الوقت المناسب. والآن دعوني أسأل زعماء أحزاب أرضنا، أولئك الذين ينازعونني على الشقلولة باعتبارها رمز السياسة، وفوق ذلك باعتبارها دلالة على جدارة كل منا بالحكم والسلطان في أرض بخلان. تقدم يا مر، تقدم يا كر، تقدم يا ابن يزيد، تقدموا تقدموا جميعا وقولوا من أين لكم هذه الأموال؟ أنا والجميع يعرفون خير من جمع ماله من الاحتيال والسرقة والغصب والنشر. أنا لست كصاحبي هذا لصا ولا سارقا، ولكنني كغاني أدعي الجنون، وبنوان أحسن الوقوف على الأبواب للشهادة. إن كانت الجدارة بالشحاذة فأنا المشعب الذي يشتري الأطفال العميان ليشحذ عليهم، فإن أصابني مرض كريتهم لمن يشحذ عليهم. وأنا صمتان، لقد آن والله أوان شيخ بخلان. يا ويلاه، ضربته والله هي القاضية. أنا رجل ضعيف يا سادة، رجل تغلبني شهوات نفسي، وإنني لأعترف لكم إنني أخرجت يوما درهما لشراء شيء، ووقعت عيني على اسم الله مكتوبا عليه، فقلت حسبك يا أمارة بالسوء، لئن أخرجت من يدي ومن بيتي شيئا عليه اسم الجلالة واشتريت به شيئا ليس عليه اسم الجلالة لأكونن إذا من العصاة الخاسرين. والله إن المؤمن لا ينزع خاتمه ليبيعه فإذا به يرده، عندما يقرأ كلمة كريمة مكتوبة على فصه، فكيف بي وأنا أريد أن أخرج في كل يوم درهما عليه كلمة جلالة؟ إن هذا لعظيم، إن هذا لعظيم. شهدنا لك يا شيخ مشايخ بخلان، شهدنا لك. والآن فمن حقي بوصف أمير بخلان أن أسألكم واحدا واحدا عن تاريخ كل درهم ودينار، وعندما يتم تسجيل التواريخ نبعث بها إلى عاصمة الخلافة. لا داعي لذلك يا أمير، لا داعي للفضائح. مباركة عليك شكلولة يا سام، مباركة عليك شكلولة يا سام. حسنا، غدا يتم الاجتماع الثاني. خلاص رحت بداهية يا أمي، خلاص. أنت اللي رحت بداهية ولا أنا اللي رحت في الجحيم؟ يا خسارة تعبك يا مريم يا صناع، يا ألف حسرة على الصيغة اللي حوشتيها، حفظ الدقيق على حفظ الدقيق. دقيق ايه بس يا امي؟ انت بتهيط على الدقيق ولا على شباب الضايع؟ يا اخوانا احنا في ايه وانتوا في ايه؟ شباب ايه ودقيق ايه؟ ما تشوفونا بصارة في الاول في مصيبة اسد ابن جاني اللي هينطرد من البلد. لا لا يا ابو شكاوكر، انا مش هنطرد من البلد ابدا، انا هستنى على قلب سهل ابن هارون وبكره تشوف. ازاي بقى يا سياسة؟ عندك تشخيص جديد للمصيبة دي؟ لا، عندي سر هايل. سر؟ هو ايه؟ قولوا النبي اسد تتكلم. يفص عليك يا شكلولة، برضو لسه فيك اللهفة والتسرع والاندفاع. بقى ده كلام يا اسد؟ لهفة ايه بس؟ بقى لما تلهف عشانك ابقى علشاني وعلى علشان التخريم على ثروة سهل ابن هارون. لو النبي يا ابن جاني، خلاص انا بعد اللي شفته من بلاويهم ما عدت الشكلولة بتاعت زمان، انا بقيت روح خالص، انسانه. يا روح يا روح يا انسانه يا اختي، ازاي بقى بقيت انسانه؟ خلينا الاول في سر ابن جاني، ايه السر اللي هيخليك تفضل على نفس سهل ابن هارون؟ ما تتلمي على بعضك يا بنت انت، احنا مالنا اذا كان يستنى او ما يستناش. اي نعم، احنا عاوزين نعرف اولا واخيرا، انت ناوي تتجوز شكلولة لو فضلت هنا يا سي اسد؟ اي نعم. بتقول ايه يا سي اسد؟ بقول اي نعم، انا هتجوز شكلولة اذا كانت شكلولة عاوزه. وانا ارفض ليه وازاي؟ حد يرفض راجل بيكسب عيشه من مهنه شريفه؟ شريفه ايه وخسيسه ايه يا دلعاني؟ والصيغه والتنافس يا شكلولة والتنافس. مش عاوزه صيغه ولا تنافس يا شكاوكل، انت مش سمعت بودانك حضرتنا شهير ارض بخلان؟ ايوه سمعت، كلهم نصابين وشحاتين وحراميه. خلاص يبقى ترضي يمي اتجوز نصابين وحراميه، هيفضل ايه في وسطيهم؟ لا مرضاش، لكن هنعمل ايه مع سهل ابن هارون؟ كلهم قالوا عن تواريخ ثروتهم وهو لسه ما قالش. يبقى نساله ونطلب يقول للناس عن تاريخ كل درهم ودينار في خزينه. نساله وهو حد يقدر يسال الامير سهل يا سي اسد؟ ربنا يا شيخ هيجيب داهه، ربنا يجيب لنا اجل ونستريح. لو تنزل عليه حمر. الحقوني يا مستي يا مستي، الحقوني الحقوني. حصل ايه؟ يا ولي سيبي سهل خلاص، السم اللي كان خده مرتين شعر في بدنه والنبي يا العيد يا الزيت يا الغيب، بلاش رغي انت يا جرية النحس، واحنا مالنا ده كان بيثبت ويلغي، حلفنا ايه في ايدينا ايه؟ اسد الطبيب ابن جاني هو اللي عنده السر. سيدي قال لي كده، محدش يقدر ينجده غيره. شكاوكل هات حقيبة الطبيب وتعالى معايا. خرجت، يا سلام عليك يا ابو شكاوكل، ده انت لسانك وباب السما. يلا يا شكاوكل يلا، دي فرصتك عشان تبقى طبيب عظيم في المستقبل. هتيجي سمي يجيب اجر عم اسد؟ يلا يا شكوكل يلا بينا وبعدين تعرف كل حاجه. شد حيلك يا اسد، خليك سابع، اهي جات الفرصه اللي ما بعدها فرصه. اتفقنا القضية يا شكرولة، بكرة يتم الاجتماع التاني بس للعادة سهل. لا أهدى أبو أخلاق، هذه نهاية الاجتماعات الحزبية العامة، وقبل أن نبدأ الكلام أحب أن أسجل حقيقة هامة. فبالأمس أصبت بنوبة شديدة رأيت فيها الهلاك وملاك الموت، وكان في وسع الطبيب أسد بن جاني أن يمتنع عن تطبيبي فأموت في يوم أو يومين، وكان في وسعه أيضا أن يعطيني دواء ساما على سبيل الخطأ والتعجل فأموت في لحظات، ولكن أخلاقه العربية الفاضلة أبت إلا أن تسقيني دواء من اختراعاته رد إلي الحياة والصحة والقوة والعافية. إخس إخس، أما صحيح إنه دسيس على أرض بخلان، بعد أخلاق بخلانية يا ناس، بعد تصرفات راجل من أرض بخلان. أهلا أهلا يا أهل بخلان، فليس من حق سهل بن هارون طردي قبل أن يعلن بدوره عن مصدر دراهمه ودنانيره. صمتا صمتا، فبالأمس لم أحدثكم عن البند الثاني من القانون، والبند الثاني يقضي بتغيير كل القيم العربية بما فيها الاقتصاد والعملة. نعم نعم، لقد جئت لأعتمد قانون سهل بن هارون بحذافيره، وبالأمس وافقتم على طرد كل من ليس فهلويا أو مستغلا أو شاطرا من أرضكم، واليوم نغير العملة العربية كلها، فهل أنتم موافقون؟ موافقون موافقون موافقون. أوقعكم الله في شر أعمالكم يا أولاد الأفاعي. قل لهم من أنت يا سيد الوزير، أخرج عن رداء تنكرك وقل لهم من أنت يا وزير الخليفة. عفوك يا سيدي الوزير، عفوك هو كل ما بقي لي في الحياة. بل عندك الكثير يا سهل بن هارون، تستطيع أن تعمل وتكسب من عملك ما تستطيع. سيدي الوزير، إنني لا أستطيع إلا أن أفكر. وهذا ليس بالقليل يا سهل، فكر واملأ الدنيا أفكارا ولك الحياة ما دامت أفكارك للناس والحياة. ليتني أستطيع يا سيدي الوزير، ولكنني مريض، أصبت بالفالج، وأنتم يا أهل عرض بخلان. مريض مريض. عندي دوخة وأنا في رأسي صداع، في قلبي بكاء، وأنا عيان عيان. يا طبيب يا طبيب. لم تعد كاسدا يا أسد، مهنتك الآن هي كل الثروة. أنت يتم كتب الكتاب يا طبيب بعد ما نخلص من شغلة العيانين في أرض بخلان. ونخلص ليه؟ حد يطرد الرزق يا ابني؟ آه صحيح، لكن إيه رأيك لو الرزق حصل بيتكم يا أم شكوكة؟ الشر برا وبعيد يا ابني، بس الشر برا وبعيد. ما تخافش يا أبو عثمان، لو الشوطة حصلت هنا تبقى فرصة، فرصة كويسة عشان أتمرن عليهم. لا يا أمي ما تخافيش، الشوطة ما تخشش بيت فيه طبيب أبدا. وهو طبيب وبس، ده أسد. لكن قول لي يا أسد، هتبقى تشتغل ايه بعد المرض ما يرتفع عن ارض بخلان؟ تاني نبقى نستثمر الثروه اللي معانا يا ام شكاوكه. لكن هي ثروتك بقت قد ايه؟ كام البركه حاصله يا ام شكاوكه؟ أهو يا دوب أسد أغنى واحد في أرض بخلان النهاردة. وبكرة بكرة هيحصل إيه؟ حد تاني غير سهرنا هيغتني في أرض بخلان. أيوة يا أم المال، فيه المهندس اللي بيبني أساسات المدينة الجديدة، وفيه المعلم، فيه الصانع، فيه التاجر بالحلال، فيه الكيمائي، فيه المزارع، فيه العامل، فيه. طب بس بس كفاية. كده يا شكلولة يا بنتي، كده تموتيني ناس عمر. والآن جاء دورنا نحن أنا راهبون يا سيد الوزير. إن لنا ليس للطماعين شيء في الأرض الجديدة يا راهبون الكبير. وأنا يا سيدي لست طماعا، لقد كنت رجلا كريما و... كنت متكارما لا كريما يا راهبون الصغير، كنت كريما على غير المحتاجين ووحشا كاسرا على الفقراء. والدليل اهو يا سيد الوزير، ادي علامة الصوت في كتافي. بالمناسبة ايه نصيبي انا؟ نصيبك في كتافك يا حميد. انت تعرف صنعة؟ انت تعرف اني معرفش. حلو، يبقى شيل المقطف ده ويلا على البناية الجديدة اللي هناك دي، شايفها كويس؟ يلا يا حميد. انا سكران سكران والله ما اعقل اين انا. حلو يا ابو مازن حلو، فوقوه بالمقطف التالي. يا عالم انا عطشان، انا فطحان. هتفوق ولا نردم بجدتك الموزونه دي الحفره اللي هناك؟ انا فايق والله العظيم فايق. الموقف فين يا رجالة؟ وانت يا ست الجواب؟ انا ما سيبش سيدي سهل ابن هارون ابدا. يا للوفاء، يا للاخلاص، يا للاخلاق الكريمه. ابدا والنبي يا سيد الوزير، لو وفاء ولا يحزنون. دي الفرصه الوحيده اللي انتقل بيها منه، الفرصه اللي رسمت له فيها اني سته، وست اجداد اجداده كمان. مش كده ولا ايه يا سيدي؟ كده يا ست كده. اما انا فشعاع الشمس في كبدي وايه؟ الله يحرق كبدك يا شيخ، انت ايه في وقت زي ده؟ انا الشعاع، انا الفكر، انا الحلم الوثاب، انا الخيال القفاز، انا الاغنيه الحائره، انا. كفى، وجدنا لك شغلا يا مسعود. فلتكن الاغنيه، ولكن الاغنيه غير الحائره، فلتكن الاغنيه النابعه من ارض الحقيقه، من الجموع التي تعمل للسلام ومستقبل افضل. تعرف تقول كده؟ انا ومع ذلك يعني اقصد، معلش والنبي ما تاخذنيش في الدهشه اللي انا فيها دي، اصلي اخذت على غره، لكن حغني والنبي حغني زي ما انتوا عايزين، ادوني فرصه حغني انا حغني. بقي دوري يا وزير الخليفه، لقد اضعت كل مالي في الكرم والجود، وذبحت والله كل نوقي وجمالي، وكدت أذبح عيالي للضيفان. انت عاوز الذبح يا شيخ العرب؟ حبا وكرامة مرحبا بالذبح في سبيل مديح الناس. ايه رأي مولانا في الشخص ده؟ عد من حيث جئت يا شيخ المسرفين، ليس ما فعلت من الكرم في شيء، وليس هنا مكانه، فارحل بصوابك وخطأك. في انتظار تشريفكم لديارنا يا صحاب، إلى لقاء قريب في البادية، إلى لقاء قريب. وأنا يا سيدي وزير الخليفة، ما هو مصيري؟ أنت يا أمير خمهروي، أنت والله لا مكان لك إلا على حساب الحياة، فارحل. لا لا لا لا، هبني حياتي بحق الخليفة يا سيدي وزير الخليفة. ليتني أستطيع، ولكن كيف أبقي على التدليس والخيانة والرشوة إلا إذا خنت كل مقدسات الحياة؟ لا بأس يا سيدي الوزير، خنها من أجلي، سوف أنفعك في يوم من الأيام. صدقني يا سيدي الوزير، شيلني وأنا سأشيلك في المستقبل. اللعنة، ارحموني من هذه السوءة، أسكتوا هذا الصوت الخبيث وإلى الأبد. مع البخلاء حلقات مسلسلة عن كتاب البخلاء للجاحظ. كتبها للإذاعة محمد علي ماهر. الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري. مع البخلاء من إخراج بهاء طاهر. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.